Book 2 38 38 38 Im Taxi في التاكسي في التاكسي Rufen Sie bitte ein Taxi. من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة. من فضلك اطلب لي تاكسي. Was kostet es bis zum Bahnhof? كم تكلف إلى محطة القطار؟ كم تكلف إلى محطة القطار؟ Was kostet es bis zum Flughafen? كم تكلف إلى المطار؟ كم تكلف إلى المطار؟ Bitte geradeaus. من فضلك على طول. من فضلك على طول. Bitte hier nach rechts. من فضلك هنا إلى اليمين. من فضلك هنا إلى اليمين. Bitte dort an der Ecke nach links. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Ich habe es eilig. أنا مستعجل. أنا مستعجل. Ich habe Zeit. معي وقت. معي وقت. Fahren Sie bitte langsamer. من فضلك هدئ السرعة. من فضلك هدئ السرعة. Halten Sie hier bitte. من فضلك توقف هنا. من فضلك توقف هنا. Warten Sie bitte einen Moment. من فضلك انتظر لحظة. من فضلك انتظر لحظة. Ich bin gleich zurück. أنا راجع فورا. أنا راجع فورا. Bitte geben Sie mir eine Quittung. من فضلك أعطني فاتورة. من فضلك أعطني فاتورة. Ich habe kein Kleingeld. لا يوجد معي فكة. ما معي فكة. Es stimmt so. Der Rest ist für Sie. تمام. الباقي لك. تمام. الباقي لك. Fahren Sie mich zu dieser Adresse. أوصلني إلى هذا العنوان. أوصلني إلى هذا العنوان. Fahren Sie mich zu meinem Hotel. أوصلني إلى فندقي. أوصلني إلى فندقي. Fahren Sie mich zum Strand. أوصلني إلى الشاطئ. أوصلني إلى الشاطئ.